وغير ذلك من الأحكام. ولا غرابة أن يطول هذا الباب، فإن الصلاة هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي آخر ما يفقد المرء من دينه. والتقيد بهذه الصفة سبب من أسباب حصول الخشوع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وربنا جل جلاله قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، مع قوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالمطلوب من الإنسان المسلم أن يتأمل هذه الأحاديث وأن يستمع إليها وإلى أحكامها على نية العمل بها وتطبيقها، من أجل أن نتشبه في صلاتنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يرويه أبو هريرة رضي الله عنه، والحافظ رحمه الله بعدما أورده قال: رواه السبعة، ويعني بالسبعة الشيخان وأحمد ثم أصحاب السنن الأربعة: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه رحمة الله على الجميع. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. قال الكلام لمن؟ للمسيء صلاته. من المسيء صلاته؟ هو خلاد ابن رافع رضي الله عنه. خلاد ابن رافع رجل جاء إلى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه، فصلى صلاة سريعة ثم جاء فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، قال: السلام عليك يا رسول الله. قال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فذهب الرجل وأعاد الصلاة على الصفة الأولى، ثم جاء فسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام مثل ما قال أولا: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم أعادها في المرة الثالثة، فلما قال له عليه الصلاة والسلام: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، قال: لا أحسن غيرها، علمني فداك أبي وأمي. فنبي عليه الصلاة والسلام قال له: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. الإسباغ هو الإتمام، الإسباغ هو الإتمام. بأن يعطي كل عضو من أعضاء الوضوء حقه. فإذا قال الله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فإنه يغسل الوجه كله، وكما تقدم معنا الكلام لا بد أن يدلك بيديه يتتبع غضون جبهته ويتتبع موقعي عينيه وظاهر جفنيه ويتتبع كذلك مارنه وظاهر شفتيه ويعنى كذلك بعنفقته، هذه الشعرات التي تكون تحت الشفة السفلى، ويعنى كذلك بالجلد الذي يكون بين العذار والأذن، هذا الشعر النابت على اللحي ها هنا وها هنا بينه وبين الأذن جلد لا بد أن يمسح هذا كله. ثم الله جل جلاله قال وأيديكم إلى المرافق، لا بد أن يغسل المرفق مع يديه، وقال الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم، لا بد أن يمسح الرأس كله كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مسح مقدم رأسه حتى ذهب بيديه إلى قفاه ثم ردهما من حيث بدأ. قال الله عز وجل وأرجلكم إلى الكعبين، فيعتني بأن يمسح على بطون قدميه مع صب الماء، وكذلك أن يغسل كعبيه والمكان الذي فيه جساوة من أثر شقوق ونحوها، فإنه يدلكه بيده مع صب الماء ومتابعة ذلك إلى أن يحصل الإسباغ الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الإسباغ كذلك أن يأتي الإنسان بأفعال الوضوء متوالية لا يفصل بينها، ومن الإسباغ أن يأتي بالسنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كالمضمضة والاستنشاق والاستنثار ورد مسح الرأس ومسح الأذنين ظاهرا وباطنا مع التسمية في أول الوضوء والترتيب بين هذه الأعضاء إلى غير ذلك مما تعلمناه من سنته صلوات الله وسلامه عليه. قال له إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة، وعرفنا بأن القبلة هي الكعبة المشرفة، لأن الله قال فولي وجهك شطرة المسجد الحرام، وسميت قبلة لأن الإنسان يستقبلها بوجهه إذا كان في داخل المسجد الحرام لا بد أن يستقبل عينها، وإذا كان في مكة فإنه يستقبل المسجد الحرام، وإذا كان خارج مكة فإنه يستقبل مكة، هذا الذي كلفنا الله به. ثم استقبل القبلة ثم كبر كبر كبر أي قل الله أكبر. قال أهل العلم ولا يجزئ لفظ غيرها، لا يجزئ لفظ غير لفظة الله أكبر، فلو أنه قال الله أعظم أو قال الله أجل ما يجزئه، لا بد أن يكبر امتثالا لقول ربنا جل جلاله وكبره تكبيرا. ومعنى هذه الكلمة الله أكبر أي الله جل جلاله أكبر من كل كبير، أكبر من كل شيء في الدنيا، كما قال القائل رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا، فالله جل جلاله أكبر من كل كبير. ثم كبر واقرأ ما تيسر معك من القرآن، واقرأ ما تيسر أي ما سهل عليك قراءته، وقرأ ما تيسر معك من القرآن. والروايات الأخرى تحدد أن المقصود قراءة الفاتحة، وهذا الذي عليه جماهير العلماء، المالكية والشافعية والحنابلة أنه لا تجزئ صلاة بغير فاتحة الكتاب، ولذلك سورة الفاتحة تسمى الكافية، الكافية لأنها عوض من كل شيء وليس منها عوض. لو أن الإنسان قرأها ثم ركع صحت صلاته، ولو أنه قرأ سواها، ولو قرأ 113 سورة سوى الفاتحة ما صحت صلاته. ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع. ثم اركع، الركوع في اللغة الانحناء، الركوع في اللغة الانحناء، ومنه قول القائل لا تعادي الضعيف علك أن تركع يوما والدهر قد رفعه. فالركوع في اللغة هو الانحناء، فلو أن الإنسان انحنى مجرد انحناء فقد ركع، لكن الصفة الأمثل التي تعلمناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ركع مكن كفيه من ركبتيه وهصر ظهره وسواه بحيث لو وضع عليه الماء لاستقر ولم يطأطئ رأسه ولم يشخصه، يعني ما كان يطأطئ رأسه وهو راكع ولا كان يرفع رأسه، وإنما رأسه في مستوى ظهره عليه الصلاة والسلام. قوله حتى تطمئن راكعا، تكرر قوله صلى الله عليه وسلم حتى تستوي جالسا، ثم أقم صلبك حتى ترجع فقارك. وحتى ها هنا للغاية، للغاية، والمقصود من هذه الألفاظ كلها حتى تطمئن، حتى تستوي، حتى ترجع فقارك، المقصود تحقيق الطمأنينة. ما هي الطمأنينة؟ هي استقرار الأعضاء وقتا ما في جميع أركان الصلاة. الطمأنينة هي استقرار الأعضاء وقتا ما في جميع أركان الصلاة، يعني ما نحدد هذا الوقت، ما نقول بأنه بالدقائق ولا بالثواني، وإنما الإنسان إذا ركع يطمئن في ركوعه، يستقر، هذه الأعضاء تستقر، يرجع كل عضو في مكانه. ثم إذا رفع فإنه لا بد أن يطمئن قائما، يعني بحيث يرجع كل عضو إلى مكان حتى ترجع فقارك، ما قال عليه الصلاة والسلام. وهناك في الجلوس حتى تستوي جالسا، فالطمأنينة مطلوبة في أركان الصلاة كلها. ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما. بعدما تركع لا بد أن ترفع حتى تعتدل قائما. ونلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعبر به ثم ثم ثم، معنى ذلك أن هذه الأركان لا بد أن يؤتى بها مرتبة. فلو أن إنسانا افتتح صلاته ثم خر ساجدا ثم قام فقرأ ثم ركع، فمثل هذا لا تصح صلاته، بل لا بد أن ترتب هذه الأركان كما رتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وكما مارسها بفعله صلوات ربي وسلامه عليه. كبر ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. السجود في اللغة وضع الجبهة على الأرض، وضع الجبهة على الأرض. وأما السجود الشرعي فإنه يكون على 7 أعضاء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وألا أكفت ثوبا ولا شعرا. أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وهذه السبعة أعظم الكفان والركبتان وأطراف القدمين والجبهة، وأشار صلى الله عليه وسلم إلى أنفه، يعني الجبهة مع الأنف عضو واحد، لا بد أن يصيب الأنف ما يصيب الجبهة. هذا هو السجود الكامل، السجود الكامل لا بد أن تمكن كفيك من الأرض ضاما أصابعك مستقبلا بهما القبلة، ولا تضع الذراعين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك. إذا قمنا في الصلاة فإننا نهينا عن الإتيان فيها بستة: بروك بعير، والتفات كثعلب، ونقر غراب في سجود الفريضة، وإقعاء كلب، وافتراش كسبعه، وأذناب خيل عند فعل التحية. هذه الصفات الستة نهانا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قمنا في الصلاة فإننا نهينا عن التشبه بالحيوانات، نهينا عن الإتيان فيها بستة: بروك بعير. بروك البعير بمعنى أن الإنسان ينزل إلى السجود بهذه الصفة التي يفعلها بعض الناس، إذا نزل على يديه أو نزل على ركبتيه فإنه يرمي نفسه على الأرض رميا، ويتضح ذلك فيما لو كانت الأرضية خشبة تشعر بأن المسجد يكاد يهد. لا، الإنسان ينزل برفق، سواء نزل على يديه أو على ركبتيه، ينزل برفق. فبروك البعير نحن منهيون عنه، بروك بعير والتفات كثعلب. مضى معنا بأن الالتفات اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، ما تلتفت في صلاتك، وإنما أقبل على الله عز وجل، فإن المصلي إذا قام يناجي ربه فإن الله يقبل عليه بوجهه ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه. فنهانا صلى الله عليه وسلم عن التفات كالتفات الثعلب. ثم الثالث: ونقر غراب في سجود الفريضة. بعض الناس إذا سجد فإن هيئته كهيئة الغراب، ينقر الصلاة نقرا، مما يؤدي بها إلى البطلان. ثم نهانا صلى الله عليه وسلم عن إقعاء الكلب، عن إقعاء الكلب، أن يقعي الإنسان كإقعاء الكلب. وإقعاء الكلب عند جماهير الفقهاء هو أن ينصب الإنسان قدميه ويجلس على عقبيه، ينصب قدميه ويجلس على عقبيه، وهي صفة يعني معلومة، هذا الذي يفسر به الفقهاء إقعاء الكلب. ثم الصفة الخامسة التي نهانا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: وافتراش كسبعه، يعني بأن الإنسان إذا سجد بدلا من أن يسجد على كفيه فإنه يسجد على ذراعيه. تجد بعض الناس لكسله يضع الذراع كلها على الأرض، وبعض الناس لاستعجاله يسجد على أصابعه. بعض الناس إذا سجد ما يضع كفيه على الأرض وإنما يسجد على أصابعه لأنه مستعجل، دار يقوم سريع. فالصفة المسنونة أن الإنسان يضع كفيه على الأرض. ثم آخر تلك الصفات: وأذناب خيل عند فعل التحية. أذناب الخيل أن الإنسان يرفع يديه بعد انقضاء التشهد، هذه تجدونها كثيرا، يعني الإنسان إذا تشهد حتى قبل أن يفرع الإمام تجده يرفع يديه كأنه ينبه من بجواره إلى أنه قد انتهى. فهذه الصفات كلها نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها هنا قال له: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ومن الطمأنينة أن يمكن الإنسان جبهته من الأرض، يعني ما يكتفي بأن يلامس الأرض بجبهته، بل لا بد أن يمكن جبهته من الأرض. ثم اجلس، ليس كذلك؟ ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، هذا هو الجلوس بين السجدتين، ولا بد فيه من الاطمئنان، لا بد فيه من الاطمئنان بأن ترجع الفقار إلى محلها، وأكثر الناس يخل بذلك، فتجده يسجد ثم يقعد سريعا ثم يرجع ساجدا، لا، طمأنينة مطلوبة. ثم افعل ذلك، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، هذه السجدة الثانية. ها هنا بين له رسول الله صلى الله عليه وسلم صفة ركعة كاملة من ركعات الصلاة، ثم قال له: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، صلاتك كلها تكون على هذا النسق، على هذا المثال، ما عدا تكبيرة الإحرام، فقد علم من الشرع أنها لا تكون إلا في أول الصلاة. ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، هذه هي رواية الشيخين وأصحاب السنن الأربعة، وكذلك الإمام أحمد في المسند. نعم، نفس الحديث، الرواية بعدها. والانتقال بإسناد مسلم حتى تطمئن قائما. نعم، نفس المعنى. ومثل في حديث رفاعة بن رافع بن مالك عند أحمد بن حنبل. نعم، رفاعة بن رافع بن مالك صحابي أنصاري شهد بدرا وأحدا والمشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد مع علي الجمل وصفين، ثم مات رضي الله عنه في أول خلافة معاوية. هذا هو رفاعة ابن رافع الأنصاري، رفاعة ابن رافع ابن مالك الأنصاري رضي الله عنه. نعم. في لفظ لأحمد: فأقم صلبك حتى ترجع العظام. نعم، الصلب هي فقار الظهر، قال الله عز وجل: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بينه الصلب والترائب، ويجمع على أصلاب. نعم. وإن سائي وأبي داود من حديث رفاعة بن رافع: إنها لن تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ المقام تعالى ثم يكبر الله ويحمده ويثني عليه، ثم يكبر الله بقول الله أكبر، ويحمده بقوله الحمد لله، ويثني عليه، هذا المقصود به قراءة الفاتحة، لأن الإنسان يبدأ فيها بالحمد، فيقول الله عز وجل: حمدني عبدي، ثم يثني على الله عز وجل بقوله: الرحمن الرحيم، فيقول الله عز وجل: أثنى علي عبدي، ثم يقول: مالك يوم الدين، فيقول الله عز وجل: مجدني عبدي. نعم. وفيها: فإن كان معك قرآن فقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. كبره وهلله، هلله بمعنى قل لا إله إلا الله، وهذا هو الذي يسميه العرب نحتا، يسميه العرب نحتا، يعني مجموع كلمات تنحت منها كلمة واحدة، فيقال سبح لمن قال سبحان الله، وحمد لمن قال الحمد لله، وكبر لمن قال الله أكبر، وهلل لمن قال لا إله إلا الله، وحوقل لمن قال لا حول ولا قوة إلا بالله، مثل ما يقال حي صلى في حي على الصلاة، وحيفل في حي على الفلاح، ودمعز لمن قال للآخر أدام الله عزك، وقبقل لمن قال للآخر أطال الله بقاك، وجعفل لمن قال للآخر جعلني الله فداك. هذا العرب تسميه نحتا، نحتا يعني مجموع كلمات نحت منها لفظ، لفظ واحد. قال له: فإن لم يكن معك من القرآن شيء فكبر، فاحمد وكبر وهلل. نعم. نعم. ثم اقرأ بأم القرآن، أم القرآن هي الفاتحة، وسميت كذلك لأن الله عز وجل قد افتتح بها كتابه وجعلها أعظم سوره وأجمل فيها ما فصله في القرآن كله، أجمل في الفاتحة ما فصله في القرآن كله. ولذلك الفاتحة تجد فيها كلاما عن الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وتجد فيها حديثا عن القيامة، ثم تجد فيها كلاما عن المنهج، اهدنا الصراط المستقيم. طيب ما هو الصراط المستقيم؟ هو ما فصله القرآن في العبادات والمعاملات والأحكام في الحلال والحرام، ما بينه ربنا من الأخلاق والآداب، ما ذكره من القصص والأمثال وما يستنبط منها من عبر ودروس، هذه كلها داخلة في قولنا اهدنا الصراط المستقيم. ثم في القرآن في الفاتحة كذلك حديث عن تاريخ الصالحين الأولين، حين نقول صراط الذين أنعمت عليهم، من هم الذين أنعم الله عليهم؟ بيّن ربنا جل جلاله بأنهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، فقال جل من قائل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وفي الوقت نفسه ندعو الله بأن يجنبنا سبيل الضالين ومن غضب الله عليهم ولعنهم، فنقول: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لما كانت الفاتحة قد تضمنت أمهات الأحكام وأمهات العقائد، فسميت أم الكتاب وأم القرآن، وسميت كذلك السبع المثاني، السبع المثاني لأنها تثنى فيها الكلمات، تثنى فيها الكلمات، فيجمع بين الألوهية والربوبية، الحمد لله رب العالمين، بعدين الرحمة تثنى الرحمن الرحيم، بعدين الصراط تثنى اهدنا الصراط صراط الذين، وكذلك إياك تثنى إياك نعبد وإياك نستعين. لما كانت الكلمات فيها مثناة سميت السبعة المثاني، وتسمى كذلك الرقية لأنها رقية حق، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة اللذيذ الذي قرأ عليه الصحابي سورة الفاتحة، أخذ يقرأ وينفث يقرأ وينفث، فقام الرجل وما به قلبة، يعني ما به مرض، وكأنما نشط من عقال، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابي: وما يدريك أنها رقية؟ لعمري إنها رقية حق. فتسمى الفاتحة وأم الكتاب وأم القرآن والسبع المثاني والقرآن العظيم والكافية والواقية والشافية والرقية والأساس، هذه كلها أسماء لسورة يا أيها النائمون، اللي جنب زول نائم يصحيهم، أسماء لسورة الفاتحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم سماها هاهنا أم القرآن. لماذا كثرت أسماؤها؟ لأنها أعظم سورة، أعظم سورة في القرآن، ولا تصح الصلاة إلا بها. وبما شاء الله لك أن تقرأه من السور القصار أو السور الطوال أو ما بين ذلك، بما شاء الله لك أن تقرأ. طيب. كما شئت. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام حديث عظيم وفيه فوائد عظيمة جدا. أول هذه الفوائد حسن خلق رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه قد صبر على ذلك الرجل صبرا عظيما. ثم الفائدة الثانية حسن تعليمه عليه الصلاة والسلام، حسن تعليمه العلم، فإنه أتى بهذه الألفاظ الموجزة علم فيها ذلك الرجل كيف يصلي، ما عقد له الأمور ولا أطال معه الكلام، وإنما ألفاظ وجيزة شرح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل كيف يتقرب إلى الله بهذه الصلاة. ومن فوائد هذا الحديث حرص الصحابة على الخير، حرص الصحابة على الخير، فإن خلادا رضي الله عنه لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعيد ما استنكف، ثم أمره أن يعيد ما استنكف، ثم لما أمره أن يعيد أقر بجهله، قال لا أحسن غيرها، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه، وقال علمني علمني. طيب، ومن فوائد الحديث أيضا وجوب تأدب المتعلم مع المعلم، وجوب تأدب المتعلم مع المعلم، وهذا ينبغي أن نلقنه أبناءنا في المدارس والجامعات أن هذا المعلم له عليك حق وينبغي أن تتأدب معه. هنا الصحابي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم علمني فداك أبي وأمي، وفي القرآن الكريم نقرأ قول موسى عليه السلام وهو نبي للخضر عليه السلام هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، فجعل نفسه متعلما وجعل الخضر معلما وأثبت له الرشاد وطلب منه أن يعلمه بعض ما عنده مما علمت رشدا. ولما قال له لن تستطيع معي صبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، يكون لك مني الطاعة التامة. لما قال له فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، موسى عليه السلام التزم بهذا الشرط. لما سأله اعتذر إليه قال له لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. في المرة الثانية لما سأله قال له إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. فالمتعلم يتأدب مع المعلم، وقد قيل إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما. حقيقة أيها الإخوان هذا الكلام ينبغي أن ننبه عليه، لأن بعض الناس حتى في الأسئلة المكتوبة إذا أرسل إليك سؤالا مكتوبا يقول لك ما حكم كذا كذا مع ذكر الدليل، وكأنه ما شاء الله هو في اختبار يختبرك، يقول لك ما حكم كذا وكذا مع ذكر الدليل. طيب لا هجاوبك ولا هذكر لك دليل. وبعض الناس والله تجيبه فيبعث إليك رسالة وضح أكثر. فهذه الصيغ يعني التي فيها يعني نوع من الإرغام والإملاء وكذا تصلح من المعلم تجاه يا الطالب في الاختبار، يقول لو ما حكم كذا وكذا مع ذكر الدليل، أو يقول لو وضح كذا كذا كذا. أما إنسان يستفتي فينبغي أن يستعمل الألفاظ الرائقة التي تدل على الرغبة في العلم مع التقدير لذلك المعلم، مثلا يقول ما قولكم رحمكم الله في كذا وكذا، ثم إذا أجابه يقول له أحسن الله إليك أو بارك الله فيك جزاك الله خيرا ونحو ذلك من الكلمات التي تدل على الرغبة والتي تدفع المعلم لمزيد بذل. أما أن يسمع الجواب ثم ينصرف ونحو ذلك مما يفعله كثير من الناس مثل هذا ليس من آداب طالب العلم. أيضا من فوائد هذا الحديث أيها الإخوة الكرام أن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو فإنك لم تصلي، مع أن الرجل صلى، لكن لما كانت صلاته ساقطة شرعا جعلها النبي صلى الله عليه وسلم ساقطة حسا كأنها ما كانت. فإنك لم تصلي الصلاة التي شرعها الله عز وجل، فهي بمنزلة المعدوم. ومن فوائد الحديث أن الوضوء شرط في صحة الصلاة، أن الوضوء شرط في صحة الصلاة، إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، وقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. طيب الفائدة التي بعدها أن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، ثم استقبل القبلة. طيب الفائدة التي بعدها أن النية ركن من أركان الصلاة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت، يعني إذا قمت إلى الصلاة ناويا فعلها مباشرا إياها، فالنية ركن، ولا عمل إلا بنية، لا عمل إلا بنية، فالنية ركن في الصلاة كما أنها ركن في الوضوء وركن في الغسل وركن في التيمم وغير ذلك من العبادات. طيب الفائدة التي بعدها وهي مهمة، كثر استدلال أهل العلم بهذا الحديث على أن ما ورد فيه فهو من أركان الصلاة، وما لم يرد فيه فليس من أركانها. يا أخوان أنتم صاحين، خلاص أنا سأختم بهذا الكلام ونكمل غدا، لكن اسمعوه من نام فليستيقظ. كثر استدلال أهل العلم بهذا الحديث على أن ما ورد فيه فهو من أركان الصلاة، وما لم يرد فليس من أركانها. ما الذي ورد في هذا الحديث؟ ذكر تكبيرة الإحرام، ذكر القيام إذا قمت إلى الصلاة. ورد في هذا الحديث كذلك ذكر القراءة، قراءة الفاتحة، لأنه في الرواية ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن، في الرواية الأخرى ثم اقرأ بأم القرآن وبما تيسر معك أو بما شئت أو بما شاء الله لك. وفي الحديث أيضا ذكر الركوع وذكر الرفع منه وذكر السجود وذكر القعود وذكر السجود وذكر طمأنينة وذكر الترتيب وذكر الاعتدال، هذه كلها أركان. طيب في أشياء ما ذكرت، ما ذكر دعاء الاستفتاح صحيح، وما ذكر الاستعاذة، ولا ذكرت البسملة، ولا ذكر كذلك التكبيرات الانتقال، ما قال ثم كبر فاركع، لا قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا، وما ذكر التسميع والتحميد سمع الله لمن حمده، وما ذكرت أذكار الركوع والسجود. فما ذكر علم فقهاؤنا أنه ركن، وما لم يذكر ليس بركن. أما كونه ركنا فلورود الأمر في مقام التعليم، لأن هذا الرجل رجل جاهل رضي الله عنه، خلاد ابن رافع، النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلمه، ولذلك يأمره واقتصر على الأركان التي لا تصح الصلاة إلا بها. طيب ما لم يذكر ليس بركن، لما؟ لأن المقام مقام تعليم، ولو أخر البيان عن وقت الحاجة فإن ذلك لا يجوز بالإجماع، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. يعني هذا الرجل محتاج إلى أن يتعلم الأركان، ما يمكن النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الآن أركانا ويؤجل أركانا لوقت آخر، لأنه الآن مطالب بأن يعيد تلك الصلاة الفاسدة. واضح أيها الناس؟ ولذلك علماؤنا رحمهم الله يستدلون بهذا الحديث على أن ما ورد فيه فهي أركان الصلاة، وما لم يرد فليس بركن في الصلاة. واكتب في الحديث دليل على أن الطمأنينة ركن لا تصح الصلاة إلا به. الفائدة التي بعدها في الحديث دليل على أن الترتيب بين أفعال الصلاة ركن، لأنه قال له ثم ثم ثم ثم رتب عليه الصلاة والسلام، ويدل على ذلك السنة العملية المتواترة بأن هذه صفة صلاته عليه الصلاة والسلام. ثم من فوائد الحديث كذلك أن من أتى بعبادة على وجه غير مشروع ثم مضى زمنها فإنه لا يؤمر بالإعادة. من أتى بالعبادة على وجه غير مشروع وقد مضى زمنها فإنه لا يؤمر به الإعادة. هذا ظاهر بأن هذا الرجل ما كان يصلي صلاة صحيحة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره إلا بإعادة الحاضرة، صلاة التي ما زال وقتها باقية، ولم يأمره بأن يعيد ما مضى. ومثله أيضا الآن تجد بعض الشباب مثلا ما كان يعلم بأن الاستمناء مبطل له الصيام، أو تجد بعض الناس مثلا إذا غلب عليه الجهل كان يصلي المغرب أربعا، صلي المغرب أربع ركعات ومضى على ذلك زمان طويل، فإنه يعلم ولا يطالب به أن يعيد ما مضى، إلى غير ذلك من الصور الخطأ التي يقع فيها بعض الناس. وفي هذا الحديث يعني فوائد أخرى نعرض لها في درس الغد إن شاء الله. أسأل الله أن ينفعني وإياكم.